ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما. ولا يجزئ مسحهما عنه، ما بعد ذلك؟ أنا عندي بذلك يفضل لذلك أن لأنهما كالعضو المنفرد. طيب حط نصها عندي أنا منتهى. ولا يجزئ مسحهما عنه، ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما. ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. السبابة، السباحة والسبابة هي هذه ما بين النص والإبهام. ولا يجب ناخ الثقب الوزن، والظاهر ظاهر الجسم اللي يلي الرأس. نعم الصدق هذا. ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس، ولا يجزئ نعم. ولا يجزئ مسحه، ولا يجزئ مسحه مسحه نعم. ولا يجزئ مسحه عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى. ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة، فمسح البشرة دون الظاهر لم يجز، لأن لم يجز لم يجز لم يجز لم يجز أبهم به نعم أبهم به يقول لم يجز. طيب فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره. ولو مسح رأسه ثم حلقه، أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه، أو جلده، أو جلده، أو جلده جلدة أو جلدة بالتاء، أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلدة، لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدر عما تحته، فلم يلزمه بظهور طهارة. لم يلزمه بظهور طهارة لأنه ليس بدرا عما تحته، فلم يلزمه بإيش؟ بظهور طهارة. إيش؟ بظهور طهارة. بظهور إيش؟ طهارة. أنا عندي فلم يلزمه بظهوره طهارة. وفيها في أشكال. فلم يلزم نعم فلم يلزمه بظهوره الظاهر عندكم أحسن. فلم يلزمه بظهوره يعني بظهور ما تحته. نعم اللي بظهوره بالضمير فيها ضمير. طيب يقول لأنه ليس ببدل عما تحته، فلم يلزمه بظهوره طهارة. استعاذ من الخف، الخف يمسحه فإذا أزاله وجب عليه الوضوء على كلام الفقهاء رحمه الله. وهذا لا، لأنه ليس بدل عما تحته، والخف بدل عما تحته، فلازمه بظهوره أي ظهور ما تحته طهارة. فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا فتعلق الحكم. سم صار ظاهرا فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به. ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقوله تعالى شق أو ثق في بعض أعضائه كثيرا في العراقيل العقاب دائما يكون فيها شقوق شقوق